بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباحث الحثيث. قال رحمه الله: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. من صحب الصحابي، يعني هذا تعريف سهل، من صاحب الصحابي والتابعي، سواء كان هذا الصحابي قديما أو كان صحابيا متأخرا من صغار الصحابة. ولذلك الزهري من التابعين، مع أن الزهري ما أدرك إلا المتأخرين من الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه، وغير الزهري ممن عاش بعده. قال: وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه، يعني التقى الصحابي روى عنه تابعي حتى لو لم يصحبه. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. يعني في تعريف التابعي ما اكتفوا بمجرد الرؤية كما فعلوا في الصحابي. في تعريف الصحابي ماذا قالوا؟ من رأى النبي هذا صحابي، إذا كان مؤمنا ومات على الإيمان. فتعريف الصحبة اكتفوا بالرؤية، أما في التابعين قالوا لا، لابد من الرواية، ما اكتفوا بالرؤية. طيب، لماذا لم يكتفوا بالرؤية في مسألة التابعين؟ لشرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، رؤية النبي ليست كرؤية غيره، شرف رؤيته عليه الصلاة والسلام. من رآه حال كونه، أي حال كون الرائي مؤمنا ويموت الرائي على الإيمان، هذا صحابي، لشرف رؤيته. أما لو أن شخصا رأى أنس بن مالك مثلا ولم يروي عنه، هذا لا يدخل عندهم التابعين، بحسب القيد، بحسب القيد الذي ذكره. قال: لم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي، ولا اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام كما اكتفوا، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاه من روى عن العشرة، يعني عن العشرة المبشرين بالجنة، وذكر منهم، يعني من هؤلاء العشرة، يعني من هؤلاء من أهل الطبقة الأولى، سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم، قيس بن عباد، وأبا عثمان النهدي، وأبا وائل، وأبا رجاء العطاردي، وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم. على كل حال، في هؤلاء بعضهم ما روى عن العشرة كلهم. لذلك يقول عليه في هذا الكلام، يقول وعليه، يعني على الحاكم، وعليه في هذا الكلام دخل كثير. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش. إذن هذا سيدخل على الحاكم. الحاكم يقول: الطبقة الأولى من التابعين من روى عن العشرة، ثم ضرب أمثلة: سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبو عثمان النهدي. هذا في نظر، لأن سعيد بن المسيب أصلا ما ولد إلا في خلافة عمر، إذن هو ما أدرك ولا عاصر الصديق، وحتى عمر لم يسمع منه، توفي عمر رضي الله عنه استشهد وسعيد صغير، لكنه مع ذلك هو من أعلم الناس بعلمه وفتويه وأحكامه، يعني أحكام عمر. إذن ما روى من هؤلاء، يعني ابن خراش يقول ما روى عن العشرة من هؤلاء إلا قيس ابن أبي حازم، هذا الذي روى عن العشرة. وقال أبو بكر ابن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، الله أعلم، يعني قيس. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحد، لأنه ولد في خلافة عمر بسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، يعني سعد آخر العشرة وفاة رضي الله عنه. يقول الشيخ أحمد شاكر: الكلام كله في شأن سعيد بن المسيب، هل أدرك عمر أو لا؟ ففاعل أدرك عمر، وفاعل لم يسمع من أحد من العشرة، إلى آخره يعود على سعيد بن المسيب، واسم كان آخره وفاة يعود على سعد بن أبي وقاص. يعني هذا واضح إن شاء الله الكلام في سعيد. يعني هل هو ما أدرك الصديق قولا واحدا لأنه ولد في خلافة عمر، لكن هل سمع من عمر أو لم يسمع؟ هذه فيها خلاف. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني، يعني هؤلاء ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هم من أبناء الصحابة. قال: قلت: وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد، أبو طلحة الأنصاري هذا زوج أم سليم، وأم سليم هذه أم أنس بن مالك. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة، مالك بن نضر والد أنس ما صبر ما تحمل، مشرك مدمن على الخمر، خرج من المدينة وهلك في الشام. فتأيمت بعده أم سليم، فتقدم لها أبو طلحة الأنصاري وكان مشركا، وهي أم أنس. فقالت له أم سليم: قالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، ولكنك رجل مشرك، إن مثلك لا يرد ولكنك رجل مشرك، لا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري الإسلام. فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم، فكان مهر أم سليم أكرم مهر لامرأة الإسلام، لأنها ما هو صداقها الإسلام. سبحان الله، يعني في قصص لأم سليم وأبو طلحة وهذه العائلة الكريمة التي صاحبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ضمن هذه القصة يعني ثابتة أنه في ولد لأم سليم من أبي طلحة كان مريضا واشتد به المرض فتوفي، وكان أبو طلحة غائبا، فلما جاء أبو طلحة لم تخبره أم سليم، سبحان الله، حتى يعني رجل جاي من خارج البيت متعب، يعني ما عنده استعداد يسمع خبر كهذا. الإنسان يأتي متعب منهك، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى راحة، فهي ما أحبت أن تزيد من تعبه ومن جهده، بل إنها تزينت له وسألها عن الطفل، فقالت: هو أسكن ما يكون. أسكن ما يكون يعني إيش؟ يعني ميت. وهو ظن أنه يعني أهدى وأطيب ما يكون، لأنه كان مريضا. ثم قدمت له طعاما فأكل وشرب، ثم تزينت له فأصابها. بعدما قدمت له هذه الأشياء قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما استعاروا عارية فطلبوا عاريتهم، عليهم من بأس؟ يعني هذه عارية طلبوها. قال: لا. قالت له: فاحتسب ابنك، احتسب ابنك، لأن صاحب العارية كما يقول العام صاحب الوداع طلبها أخذها. وما الأموال والأولاد إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، كما يعني جاء في البيت الشعر الله أعلم به. المقصود إن الأولاد ودائع، وهذه وديعة وهذه عارية أخذها صاحبها. طبعا أبو طلحة غضب يعني قال تركتيني حتى قرفت ما قرفت، ثم يعني هل أخبرتيني في الأول؟ فالمقصود أن أبو طلحة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما حصل، فقال له النبي إن الله عز وجل بارك لكما في ليلتكم. سبحان الله، أم طلحة حملت من هذه الليلة بابنها عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت أم سليم عبد الله هذا حمله أنس وذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي دعا له بالبركة، وكذلك دعا له بالبركة عليه الصلاة والسلام وحنكه فبارك الله في هذا الولد، هذا عبد الله ابن أبي طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وحنكه وهو طفل، هو مولود حديث الولادة نفس اليوم، فأنجب هذا عبد الله، هذا رزقه الله 10 من الولد كلهم يحفظون القرآن، 10 منهم رجل عالم مشهور جدا في المدينة من شيوخ مالك بن أنس، ويمر معنا في صحيح البخاري، من هو؟ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم، شوف كيف البركة، سبحان الله. يعني لما صبرت واحتسبت عوضها الله سبحانه وتعالى بهذا الابن المبارك عبد الله، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه وبارك الله في ذريته، وخرج منها هؤلاء الصالحون الحفظة البررة، ومنهم ذلكم العالم الكبير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من خيرة شيوخ مالك بن أنس. إذن هذا هو عبد الله بن أبي طلحة. يقول هذه قصته يعني باختصار وبالمعنى. يقول الحافظ بن كثير: قلت وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بارك عليه دعا له البركة وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤيا، واضح؟ يعني قالوا هذا إيش؟ وهذا من الصحابة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رعاه. ولقد عدوا فيه محمد ابن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وعلى وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. محمد بن أبي بكر مات النبي عليه السلام وعمره 100 يوم، لا زال يعني مولودا. الحافظ يقول عدوا من الصحابة، ابن طلحة عبد الله بن أبي طلحة أولى منه. لماذا؟ لأن ابن أبي طلحة جيء به إلى النبي، ومحمد بن أبي بكر ما ذكر أنه جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقرن في التابعين وهم صحابيات. قال: وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يروه، هذا المخضرم أسلم في زمن النبي وما رأى النبي، والغالب أنهم ممن أدرك الجاهلية. قال: والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم، الإمام مسلم الحجاج صاحب الصحيح رحمه الله، وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا، يعني من هؤلاء المخضرمين، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد ابن غفلة وعمرو الميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير ابن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. وقال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، قلت: وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس، هؤلاء كلهم من المخضرمين. قال: وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. من هو أفضل التابعين؟ أفضل الصحابة فيها يعني إشكال؟ ما في أفضل الصحابة، عرف من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. لكن من هو أفضل التابعين؟ قال: فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح. يعني فيها خلاف، ولكن ينبغي هنا التقييد. هنا شك، لو أردنا على الجملة والعموم، أويس القرني هناك حديث يشهد له، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: خير التابعين أويس. ولكن قد تكون هذه الخيرية التي جاءت الحديث قد تكون يعني نسبية أو مقيدة بعمل ما والله عنه، لأنه كان بارا بأمه. لكن من حيث الجهاد ومن حيث العلم في من هو أكثر من أويس، حفظ العلم ونشر العلم والفتية إلى آخره. يعني هناك تابعون كسعيد بن المسيب اشتهر بعلمه وفضله وفقه إلى آخره، فالله أعلم. لذلك كثير من الأئمة يعني في هذه المسألة لم يرجحوا بهذا الحديث، كأنهم فهموا أن هذه الخيرية التي جاءت لأويس ليست على الإطلاق، والله أعلم. لذلك اختلفوا، والله أعلم. لكن يعني أقول هذه المسألة إن أردنا أن نضبطها فينبغي أن تقيد، فيقال: أفضل التابعين في المدينة، أفضل التابعين في الكوفة، أفضلهم في البصرة، أفضلهم في الشام، أفضلهم في مكة، وهكذا. لعل هذا يخفف يعني ويضبط المسألة أكثر، لأن منهم من يقول الحسن، منهم من يقول سعيد، هذا حقيقة في نظر. الله أعلم، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، الله أعلم بأفضلهم. لكن لو قيدنا بالمدن هذا قد يكون أفضل. أفضلهم في البصرة لا شك الحسن، اشتهر جدا، وأهل البصرة لا يقدمون عليه أحد، والله أعلم. وهكذا. ولو قيل بالجماعة أفضل التابعين في مثلا في البصرة فلان وفلان وفلان، أتباع أفضلهم في المدينة فلان، الفقهاء 7 مثلا، وهكذا، برضو هذا يعني لا بأس به. لكن أفضل التابعين على الإطلاق هذا يعني صعب جدا، والله أعلم. قال: وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. يعني هؤلاء أفضل التابعيات، حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الصغرى هذه تابعية، أم الدرداء الكبرى صحابية، زوجات للدرداء. الكبرى هذه من الصحابة، الصغرى هذه تزوجها أبو الدرداء رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي، هي من التابعين، لكن كانت فاضلة عالمة فقيها، ورثت علم وفقه أبي الدرداء. كانت فاضلة وعالمة وفقيها، يرجع لها الناس ويسألونها. وحتى أن معاوية رضي الله عنه وكان أمير الشام أو كان خليفة تقدم إليها يخطبها لفضلها وعلمها ومكانتها وعقلها رحمه الله، ولكنها أبت أن تقبل. لماذا؟ لأنها روت حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، لآخر أزواجها. قالت: وإني أرغب أن أكون مع أبي الدرداء، لأن لا تزوجت معاوية فتكون مع من؟ مع معاوية. قالت: لا، أنا أريد أن أكون مع أبي الدرداء. يعني شوف الوفاء الإخلاص، الوفاء والإخلاص حيا وميت، والله المستعان. هذا هو الحب كما قال بعض الفلاسفة: قيل له ما الحب؟ قال: الإخلاص. صحيح، يعني تفسير جيد، والله أعلم. رضي الله عنهم. قال: ومن سادة التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وخالد بن زيد، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. هؤلاء ستة، أليس كذلك؟ اختلفوا في السابع. قال: والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. إذن السابع مختلف فيه بين سالم وأبي سلمة وأبي بكر. إذن ستة متفق عليهم. من هم؟ سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ومن؟ وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وعبد الله بن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء خمسة، وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة. السابع في خلاف، قيل سالم بن عبد الله بن عمر، وهذا أقرب، لعله أقرب الأقوال، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. هذا طبعا يقع، أوهام تقع المؤلفين. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. انتهى البحث في التابعين. في بيتين من الشعر نظمت هؤلاء السبع الفقهاء، ولا لا؟ من يذكر؟ إذا قيل من في العلم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، أيوة، روايتهم ليست عن العلم خارجة. سعيد يقول هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارج. بذلك تضبط الأسماء. طبعا هو هنا ذكر من؟ أبو بكر، وأخرج سالما، وأخرج أبا سلمة. فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارج. والله أعلم. طبعا سعيد بن المسيب مشهور معروف، القاسم بن محمد بن بكر أيضا معروف، القاسم بن محمد فقيه عظيم، ومن أيضا وعروة بن الزبير أيضا معروف، خارج بن زيد بن ثابت من الصحابة، أبوه زيد بن ثابت من الصحابة الكبار، هو خارج ابنه من علماء التابعين، خارج بن زيد. سليمان بن يسار الهلالي مولاهم أيضا، أخو عطاء، أخوان فقيهان جليلان، سليمان بن يسار وعطاء بن يسار. أبو بكر بن الرحمن بن حارث بن هشام أيضا من خيار أهل المدينة وعلمائهم وفقهائهم، وكذلك أبوه والحارث بن هشام من قريش، قرشي. من بقي معنا؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، هذا عمه عبد الله بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عم أبيه، عتبة بن مسعود على أخوه عبد الله بن مسعود. وعبيد الله هذا الذي يقال عنه شعر فقهاء وفقيه الشعراء، كان فقيها وشاعرا وأيضا بحرا في العلم سبحان الله. وهؤلاء السبعة من أهل المدينة وغيرهم من فقهاء المدينة هم الذين تفقه وتعلم عليهم من الزهري. الزهري تعلم على هؤلاء، وكذلك أبو الزناد وجماعة من أهل العلم، ومحمد بن المنكدر وزيد بن أسلم، هذا الطبقة اللي هم شيوخ مالك بن أنس وإسحاق بن عبد الله بن طلحة، طبقة شيوخ مالك بن أنس تعلموا من هؤلاء السبعة ومن كان في طبقتهم. وهؤلاء السبعة أخذوا العلم عن الصحابة، شفتوا كيف العلم كيف يؤخذ؟ هؤلاء السبعة ومن كان في طبقتهم أخذوا عن الصحابة، عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت وعن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين أخذوا، وعن أبي هريرة، أخذوا عن الصحابة، عن فقهاء وعلماء الصحابة. هؤلاء السبعة من كان في طبقته أخذوا العلم عن الصحابة. ثم جاء الطبقة بعدهم الزهري وابن المنكدر وأبو الزناد وزيد بن أسلم، وهؤلاء أيضا كانوا الخلفاء لهم. من هؤلاء، من هذه الطبقة، طبقة الزهري وزيد بن أسلم وعبد الرحمن بن القاسم وهؤلاء، ظهرت طبقة مالك بن أنس. مالك بن أنس درس على هؤلاء، وهكذا انتشر العلم طبقة عن طبقة إلى ممكن إلى هذا العصر. ولكن طبعا سبحان الله، وإن تمسكوا بالفقه فقد ضيعوا إيش؟ العقيدة. يعني المالكية مثلا، إحنا يعني قلنا مالك، المالكية كانوا على مذهب مالك في العقيدة وفي الفقه، ثم دخل عليهم التعشعر، دخل عليهم التجهم، دخل عليهم التصوف، فأصبحوا يتبعون مالك الفروع فقط في الأحكام الفقهية، أما في العقيدة يتبعون الأشعري، وفي التصوف يتبعون الفرق الصوفية، هذا شاذلي وهذا مرغني وهذا إيش تيجاني وهذا ما أدري، كلها طرق شيطانية. فهم وافقوا مالكا رحمه الله في الفروع، في المذهب، في فروع المذهب، أما في العقيدة في السلوك لا، لم يوافقوه. مالك ما كان أشعريا، ما كان صوفيا، ما كان من هذا أبدا. مالك رحمه الله ما يحب، رحمه الله أبدا، كان على مذهب السلف وعلى عقيدة السلف رحمة الله عليه. أما هؤلاء انتسبوا إليه فقط في الفقه، وخالفوه في الفقه أكبر في العقيدة. من المالك الحقيقي الذي يتبع مالك يتبعه أولا في العقيدة، تركوا العقيدة تبعوا فيها ابن تمرت الأشعري الجلد الذي كان يكفر أهل السنة ويسميهم بالمشركين أو بالمجسمة ويستبيح دماءهم، يستبيح دماءهم نعوذ بالله. كيف مالكية وأنتم تخالفون مالك بن أنس في العقيدة في أصول الدين؟ لو كنتم مالكية لوافقتم مالك بن أنس في عقيدته، فإن مالك يعتقد أن الله في السماء فوق الخلق، وأنتم تقولون في كل مكان، ومالك يعتقد أن الله استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنتم تقول لا، استولى. ومالك يعتقد أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما ترى الشمس ويرى القمر، وأنتم تقولون أن الله يرى ولكن إلى غير جهة. سبحان الله، كيف الشيء يرى إلى غير جهة؟ إيش هذا التناقض وهذه السفسطة؟ كيف الشيء يرى وليس له جهة؟ أضحكتم عليكم العقلاء. ومالك يعتقد أن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال من المحبة ومن الرضا ومن الصفات الخبرية كالوجه وكاليد وغير ذلك من صفات الله عز وجل، وأنتم تحرفونها وتؤولونها أو تغدونها، فكيف توافقون مالك بن أنس؟ تقول مالكية، ومالك يعتقد أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من تائب فأتوب علي؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأستجيب له؟ يعتقد ذلك مالك ويقول به، وأنتم لا تقولون به، بل تقولون ينزل ملك من الملائكة أو تنزل رحمته، سبحان الله. ثم تقولون مالكية. وافقوا مالك بن أنس أولا في هذه الأصول، في هذه العقيدة، هذه العقيدة التي أخذها مالك من شيوخه، وشيوخه أخذوها من شيوخهم، وشيوخهم أخذوها من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وافقوا مالك في هذا الشيء، توافقونه في كتاب الرهن، في كتاب الوكالة، توافقونه في البيوع، توافقونه في الأوقاف، توافقونه في المواريث، توافقونه في أحكام الوصايا، توافقونه في أحكام الزكاة، ثم تخالفونه في أصل الأصول، تخالفونه رحمه الله في عقيدته التي يعتقدها وكان يعلمها الناس، وكان رحمه الله حربا على الكلام وأهله، وأنتم عقيدتكم الكلام هذا الذي كان يحاربه مالك بن أنس، فكيف مالكية؟ وهكذا القول في الشافعية، وهكذا القول في بعض الحنابلة الذين خالفوا أحمد في أصوله وفي عقيدته، والله المستعان. كيف؟ أي نعم رحمه الله، لما سأل عن الاستواء، الاستواء معلوم وكيف غير معقول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، قال الاستواء معلوم. ما قال الاستواء هو إيش؟ الاستيلاء كما تقول الأشاعرة، والله المستعان. هذه نصيحة، يعني هذه نصيحة لمتبعي هؤلاء الأئمة، أن الاتباع السليم الصحيح ينبغي أن يكون في إيش؟ أولا أن يكون في العقيدة، في أصول الدين، في المسائل العظيمة، في الفقه الأكبر. أما التناقض أن أكون مالكيا في الفقه ثم أكون أشعريا أو جهميا أو معتزليا في العقيدة، هذا البلاء. أن أكون مالكيا في الفقه وأحكام الحلال والحرام ثم أكون صوفيا تيجانيا في السلوك، كيف هذا؟ هل وافقت مالك بن أنس؟ أبدا، أخذت منه شيئا وتركت أشياء، طرحتها عليه ما أقبلها، خذها يا مالك من يريدها منك، أعوذ بالله. والذي تركته أهم وأعظم من ذاك الذي أخذته، أليس كذلك؟ أهم، لأنك يعني تركت العقيدة، تركت الأصول، تركت أصول الإيمان وأخذت الفروع، الفقه، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضلال المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.